يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغو الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 28. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا، وهو الباب 25. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكاهن سيعرفه المؤلف في الباب نفسه، وسيذكر كلام العلماء في ذلك كالبغوي وشيخ الإسلام ابن تيمية. وأشير إلى أن الكاهن عند العلماء هو الذي يزعم أنه يعرف ما في المستقبل، لأن الكهانة الإخبار ببعض ما غاب عن الناس، والكاهن هو الذي يدعي أيضا مطالعة علم الغيب، أي بمعنى يخبر الناس عن أمور ستكون في المستقبل، ويدعي أيضا أنه يعرف الأسرار. وسيذكر المؤلف قول شيخ الإسلام تيمية، وسيذكر أيضا قول البغوي أن الكهان هم الذين يدعون معرفة الأمور بمقدمات يستدلون بها، وسيأتي الفرق بين العراف وبين الكاهن. قال المؤلف عليه رحمة الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هكذا أورده المؤلف وأحال إلى صحيح مسلم. وإذا رجعنا إلى صحيح مسلم فإننا لن نجد قوله فصدقه، وكذلك ليس في صحيح مسلم ذكر اليوم، إنما 40 ليلة. فالحديث في صحيح مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها، وفي هذا الحديث: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. لكن جاء حديث أبي هريرة وسيذكره المؤلف وفيه هذه الزيادة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. هذا الحديث عند أبي داود في سننه كما ذكر المؤلف، وأخرجه أيضا أحمد في المسند، وأخرجه أيضا إسحاق في مسنده، وهو عند أبي نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة، وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى، وأخرجه أيضا الدارمي والبيهقي وكثير من أهل العلم. وحديث أبي هريرة فيه الزيادة التي ذكرها المؤلف أنها في صحيح مسلم، وهي ليست في صحيح مسلم، إنما كما أشرنا هي خارج الصحيح. فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة هو من طريق أبي تميمة عن أبي هريرة، وأبو تميمة لم يسمع من أبي هريرة كما قال ذلك البخاري وغيره. وكذلك هو من طريق حكيم بن الأثرم، وحكيم بن الأثرم قد ضعفه جمع من أهل العلم. وعلى كل حال هذه الأحاديث فيها كلام طويل، لكن سيذكر المؤلف أثرا صحيحا عن ابن مسعود، ولا شك أن له حكم الرفع، فهو يؤكد هذه المعاني التي وردت في هذه النصوص المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث وما سيذكره المؤلف رحمه الله تتكلم عن إتيان الكهان. والعلماء حينما تكلموا عن إتيان الكهان قالوا أن يأتي إليه فيسأله فيصدقه كما في الحديث، قالوا فهذا هو الكفر، ك كما في الحديث حديث أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث حفصة وحديث أبي هريرة، وسيأتي أنه جاء كذلك عن ابن مسعود من قوله سيذكره المؤلف. إذن هذه هي الحالة الأولى، أن يأتي إليه ويصدقه بما يقول، قالوا هذا هو الذي يكفر. والمقصود بالكفر هنا يكون كفرا أكبر إذا اعتقد أن هذا الكاهن يعلم الغيب، فهذا لا شك ولا ريب أنه كفر بالله العظيم وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن هذا كفر بإجماع العلماء، أن تعتقد أن رجلا يعلم الغيب مع الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أما إذا ذهب إليه وهو يعلم أن هذا الرجل لا يعلم الغيب، وأن هذا الرجل ليس عنده شيء من خصائص الله، وإنما أطاع نفسه الأمارة بالسوء، أو أطاع غيره، أو أطاع غيره ممن نصحه بذلك، فذهب وظن أن علاجه أو مصلحته عند هذا الكاهن، فلا شك أنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكون كفرا أكبر، بل يكون هو الكفر الأصغر الذي لا يخرج من دائرة الإسلام. أما الحالة الثانية، أن يأتي إلى الكاهن أو أن يأتي إلى الساحر فيسأله لكن لا يصدقه، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب وهو لا يجوز، وعقوبته جاءت في حديث صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. قالوا إذن هذا دليل على أنه يعاقب فلا تقبل له صلاة 40 ليلة، جاء في صحيح مسلم 40 ليلة. وقد يقول قائل: ما معنى كيف لا تقبل الصلاة؟ قال العلماء: أي لا ثواب له في هذه الصلاة، قد يصلي هذه الصلاة فيسقط الفرض من حيث هو فرض، وتكون مجزئة أنه أدى الواجب الذي عليه، أما الثواب فلا ثواب له في هذه الصلاة. الحالة الثالثة، أن يأتي إليه فيكذبه ويبين ضلاله ويحذر منه ولا يصدقه، بل يكذبه أمام الناس ويمتحنه ويختبر كذبه، فيظهر للناس أن هذا الرجل يكذب وليس بصادق. ولا شك أن هذا من باب إنكار منكر ومن باب الأمر بالمعروف، وقد صنع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك مع ابن صياد، ويقال له ابن صائد، وهو دجال من الدجاجلة، جاء حديثه في الصحيحين، وكان يزعم أنه يوحى إليه، فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأقام عليه الحجة وأنكر عليه، وقال له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد للنبي عليه الصلاة والسلام: أتشهد أني رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله ورسله. ثم قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال له عليه الصلاة والسلام: خلط عليك الأمر. ثم اختبره النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إني قد خبأت لك خبيئة، قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. أراد أن يقول الدخان، فلم يستطع أن يتم هذه الكلمة، على عادة الكهان الذين ينتظرون الجن وينتظرون أولياءهم من الجن فيأتون لهم بالأخبار، فقال الدخ ولم يكملها. فقال له عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك. فأراد عمر أن يضرب عنقه، قال: يا رسول الله ائذن لي أضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن يكن هو فلن تسلط عليه. يعني إذا كان هذا ابن صياد هو الدجال الأكبر، فإنك لن تستطيع قتله يا عمر ولن تسلط عليه، لأن الذي سيقتل الدجال الأكبر هو عيسى عليه السلام، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. يعني إذا كان ليس هو الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان فلا خير في قتله، اتركه، مع أنه هو دجال من الدجاجلة. وفي الحديث نفسه لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يأتيني صادق وكاذب، قال العلماء: أي الشياطين تأتيه وتسترق السمع والخبر من السماء، فيخلطون عليه الكذب، ولهذا قال له خلط عليك الأمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي الحالة الثالثة، فهذه ثلاث أحوال لمن يذهب إلى الكهان. وكذلك نحذر الناس من مشاهدة عروض السحرة، فبعض الناس قد لا يذهب إلى الكهان لكنه يتتبع السحرة الكذابين الأفاكين عبر هذه الشاشات، سواء كان التلفاز أو هذه الوسائل، أو يذهب إلى ما يقال له عروض السيرك فتجده يتتبع هؤلاء ويشاهدهم، ولا شك أن هذا لا يجوز، فإن هؤلاء أهل كذب ودجل وتساعدهم الشياطين على ذلك. ثم إن هذا فيه فتنة، بل إن الناس للأسف يعجبون بأفعال هؤلاء السحرة وهم أهل كذب وفساد، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولأنهم يتكلمون في أمور الغيب، وهذا منكر عظيم، وهذا فيه استهانة يجب الإنكار وعدم النظر إليهم والإعجاب بهم. وزد إلى ذلك ما يوجد من منكرات ومحرمات كصور النساء العاريات وإلى غيره، فالواجب هو الإنكار وليس الإعجاب. قال بعد ذلك وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن، هكذا جاء في النسخة، لم يذكر الصحابي رحمه الله وجعله كبياض، لم يتم هذا البياض. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وعند إسحاق في مسنده، وعند الحاكم والبيهقي. وهذا الحديث ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه لكتاب التوحيد، وأشار إلى أنه عزى هذا الحديث إلى الأربعة، والمقصود بالأربعة هم أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. وهذا الحديث لا يوجد عند أحد من الأربعة، وهم أصحاب السنن هكذا يقال لهم، وهو في مسند الإمام أحمد وعند إسحاق في مسنده، وأخرجه كذلك الحاكم والبيهقي. وذكر الحاكم أنه صحيح على شرطهما، يعني على شرط البخاري وعلى شرط مسلم. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف وقال وللأربعة والحاكم، مداره هو من حديث أبي هريرة، هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من طريق خلاس بن عمرو يرويه عن أبي هريرة، وخلاس بن عمرو أيضا لم يسمع من أبي هريرة. وعلى كل حال كما أشرت آنفا، هذه الأحاديث وإن كان في أفرادها مقال، إلا أن أثر ابن مسعود يشهد لها، لأنه في معناها وله حكم الرفع ولا يقال بالرأي. قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، يعني من قول ابن مسعود، وهو كما ذكر عند أبي يعلى في مسنده. ولفظ أبي يعلى أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي بعض ألفاظه فقد كفر بما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وأثر ابن مسعود أخرجه كذلك ابن الجعد في الجعديات في مسنده كما في الجعديات، وأخرجه أيضا الطيالسي في مسنده وهو عند البزار، وقبل ذلك أيضا أخرجه معمر لكنه أخرجه بإسناد منقطع عن قتادة عن ابن مسعود، وكذلك هو عند ابن أبي شيبة. وهذا الأثر أثر صحيح، فقد رواه جمع منهم شعبة ومنهم سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة عن ابن مسعود، وهذا الأثر جاء عند ابن أبي شيبة بلفظ من مشى إلى ساحر أو كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر، وعلى كل حال هو موقوف لكن له حكم الرفع، وكذلك يكون شاهدا لحديث أبي هريرة الذي مر آنفا. قال بعد ذلك وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد. وهو عند البزار كما ذكر المؤلف، وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير. وهذا الحديث حديث عمران من طريق أبي حمزة العطار يرويه عن الحسن عن عمران، والحسن لم يسمع من عمران، فهو إسناد منقطع. الحسن البصري وهو الحسن بن أبي الحسن لم يسمع من عمران، وقد مر معنا في حديث قد مضى في كتاب التوحيد، وذكرنا أن الحسن مدلس، وهنا عنعن عن عمران وهو لم يسمع من عمران. وكذلك تفرد به أبو حمزة العطار واسمه إسحاق بن الربيع، وقد ضعفه أيضا جمع من أهل العلم، وزد إلى ذلك أنه قد روي بأسانيد مرسلة. لكن قوله ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فلا شك أن هذا صحيح يشهد له ما قد مر. قال ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره، وهذا أيضا عند الطبراني في كتابه الأوسط، وهو عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، والمؤلف ذكر أنه بإسناد حسن، وفي الحقيقة هو بإسناد ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق زمعة بن صالح، وزمعة بن صالح ضعيف، ولم يقف الأمر على ذلك، فإن زمعة بن صالح يرويه عن سلمة ابن وهرام، وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن ما يرويه زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام أحاديث مناكير. إذن مع ضعفه زمعة بن صالح يروي عن رجل وروايته عنه هي من الأحاديث التي جعلها الإمام أحمد مناكير. ولهذا في مسائل عبد الله عندما سأل أباه أحمد عن سلمة بن وهرام قال روى عنه زمعة بن صالح أحاديث مناكير، فأخشى أن يكون حديثه حديثا ضعيفا. إذن هذا الحديث عند الطبراني في الأوسط بسند ضعيف، وقد ذكر أنه لم يذكر ومن أتى كاهنا، وإنما في المعجم الأوسط للطبراني رواه عن ابن عباس عكرمة، ورواه عن عكرمة سلمة بن وهرام، ورواه عن سلمة زمعة ابن صالح. ليس منا من تسحر أو تسحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له. فبعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث مع ضعف إسناده إلا أنه يشهد لحديث عمران بن حسين الذي في الباب نفسه. قد حسن بعض أهل العلم هذا الحديث كالمنذري وغيره. قال بعد ذلك رحمه الله قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. البغوي هو عالم من علماء الشافعية، وعالم أيضا من علماء أهل السنة رحمه الله، وهو كان يلقب بمحيي السنة في زمنه، كنيته أبو محمد واسمه الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، وقد توفي رحمه الله في القرن السادس سنة 1516. ولا شك ولا ريب أن له كتبا نافعة، ومن أشهر كتبه كتاب شرح السنة، وهذا الكلام الذي قاله البغوي هو موجود في كتابه شرح السنة. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. إذن هذا كله هو كلام البغوي رحمه الله، فقد عرف العراف وكذلك الكاهن، وبين أن العراف هو الذي يدعي أنه يعرف بعض الأمور لكنه يستدل على هذه الأمور بمقدمات، وضرب مثالا بأنه يعرف مكان المسروق فيقول هذا الشيء الذي سرق ستجده في المكان الفلاني. أما الكاهن هو الذي يخبر عن أمور الغيب في المستقبل فيقول في اليوم الفلاني أو في الشهر الفلاني سيكون كذا وكذا. وذكر تعريفا آخر فقال هو الذي يخبر عما في الضمير، يعني عما في نفسك لا يعلمه إلا الله، يأتي الكاهن فيخبر عن ذلك. وكل هؤلاء دجالون كذابون، الكاهن والعراف والمنجم والرمال، كل هؤلاء أهل كذب ودجل. والكهانة لما تكلم عنها الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنة ذكر أن الكهان على أربعة أصناف، أو تستطيع أن تقول الكهانة على أربعة أقسام. القسم الأول هم الذين يتلقون من الجن بواسطة استراق السمع كما حصل مع ابن صائد ويقال ابن صياد، فتأتيه هذه الشياطين فيخلطون عليه الكذب بكلمة قد تكون صدقا فيزيدون الكذبات الكثيرة على هذه الكلمة. ونوع من الكهان أن يأتي الجن إلى الكاهن فيخبره عن بعض الأمور التي تغيب عن الناس، فيقول له سيدخل عليك الآن فلان أو الحاجة الفلانية عند فلان، وهي أشياء معروفة عند الناس لكن قد يغيب هذا الأمر على من يكون عند الكاهن، والإنسان لا يستطيع أن يعرف هذه الأمور، لكن الجن تستطيع أن تعرفها لأنها ترى هذا الأمر ويطلعون عليه وهو موجود وظاهر في حياتنا. والجن أيضا تذهب إلى القرين الذي يكون مع الإنس فيسألونه فيعطيهم بعض الأخبار فيلقنون الكاهن بذلك. وهناك نوع من الكهانة إنما يستند أصحاب الكهانة إلى الظن والتخمين، وهذا قد يكون بسبب ذكاء هذا الكاهن أو أن له ذهنا حادا مع نفسه الخبيثة الشريرة، إلا أنه قد يكون له قوة في الاستناد إلى الظن والتخمين والحدس. وأما الصنف الأخير وهو الصنف الرابع من الكهان، من يستند إلى العادة والتجربة فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك فيجتهد بهذا الأمر، وقد يعتمد أمام الناس على الرمل، على الرمل والحصى وعلى النجوم. وكل هذه الأصناف كلها أصناف مذمومة ومحرمة في شرعنا، لأن أصحاب هذه الكهانة يدعون معرفة الغيب وأن عندهم وسائل وطرق، ولا شك أن هذه وسائل محرمة ووسائل فاسدة، بعضها فيها من الشرك والكفر وبعضها ما هو دون ذلك. وذكر المؤلف أيضا تفسير شيخ الإسلام تيمية، قال: وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، وهذا يشمل جميع هذه المعاني. فالذي يزعم أنه يعرف الأمور قد يكون كاهنا، قد يكون منجما، قد يكون رمالا وهكذا. فهذا يزعم أنه عن طريق النجوم يعرف، وذاك يزعم أنه عن طريق الرمل والحصى يعرف ما في الأمور أو يعرف ما في المستقبل، وذاك معه الجن. فعلى كل حال كل هؤلاء كما أشرت كذابون دجالون، وقد بينا معنى كل واحد منهم. وسيأتي الكلام أيضا عن التنجيم، وسيأتي الكلام عن التطير. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فهو في مجموع الفتاوى في المجلد 35، وأما أثر ابن عباس فهو أثر صحيح أخرجه ابن وهب في جامعه، وكذلك عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه وابن أبي شيبة، وهو بإسناد صحيح. وقوله هنا يكتبون أبا جاد، سيأتي معنى أبا جاد كما في المسائل، والمؤلف ذكر 7 مسائل قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى ألا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، يعني المؤمن بالقرآن لا يصدق هؤلاء الكذبة، فإن من آمن بالقرآن فإن القرآن يخبر أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله، فلا يجتمع إيمانك بالقرآن وتصديقك بالكاهن. وابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في كتابه زاد المعاد، ذكر فيه رحمه الله بعد أن ساق الحديث: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه لا ريب ولا شك أن الإيمان بما جاء به، أن الإيمان بما جاء به عليه الصلاة والسلام لا يجتمع مع ما يقوله هؤلاء الكهان في قلب واحد، وإن كان بعض الكهنة أحيانا قد يصدق، فصدقه بالنسبة إلى كذبه يكون قليلا من كثير، فالأصل فيه الكذب وكذبه كثير جدا، لكن قد يصدق مرة. ولا شك أنهم يعتمدون على الشياطين الذين يأتونهم بالأخبار، فهذا الشيطان لا بد أن يجتهد فيأتي له بالصدق ولو مرة واحدة حتى يغوي الناس وحتى يفتن الناس، فهي فتنة. لكن لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية التصريح بأنه كفر، وهذا ما ذكرناه آنفا لقوله عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد. وأشير إلى أن هذه الأمور لا شك أنها كفر، التنجيم والكهانة والعرافة والضرب بالحصى، لكن هناك أمور نشير إلى أنها تخرج من هذا الكفر، وبعض الناس قد يظن أن هذه الأمور من الكفر، وهذا غير صحيح. وضربنا وسنضرب مثالا وسنذكر هذه الأمور، وأشهرها ما يتعلق بالكسوف والخسوف. فمعروف أن الكسوف والخسوف يكون بسبب ذهاب ضوء القمر أو الشمس، أو يكون لذهاب بعضه، وهذا قد يعرفه بعض أهل العلم قبل وقوعه، فليس هذا من الكهانة وليس هذا من العرافة ولا من ادعاء علم الغيب. ومعروف أن الحكمة والسبب في هذا الكسوف والخسوف ذكر العلماء سببين: السبب الأول هو السبب الشرعي، أن الله يخوف عباده بهذا الكسوف، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا، وفي بعض الروايات فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، وفي بعض الروايات ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. إذن هذا تخويف من الله، فيقبل الناس على ربهم ويتضرعون بين يديه. والسبب الثاني هو السبب الكوني، تتوسط القمر بين الشمس وبين أبصارنا ونحن في الأرض فيحصل هذا الكسوف، فيأتي أهل الخبرة وأهل الحساب فيحسبون ذلك حسابا كما يحسبون ما يتعلق بالليل والنهار والشتاء والصيف، فيعرفون أن في الشهر الفلاني قد يحصل كسوفا أو خسوفا. كسوف الشمس لا يكون إلا في آخر الشهر، أما خسوف القمر لا يكون إلا في وسط الشهر عندما يكون القمر بدرا، فهذا حساب ليس من ادعاء الغيب، وإنما هو معرفة الحساب بأشياء علمية قد جربها أهل الاختصاص. والله في القرآن يقول: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وجاءت الآيات التي تبين أن هذا ليس من ادعاء الغيب، بل إن الشمس لها منازل والقمر كذلك لها منازل. وكذلك من الأمور ما يتعلق أيضا بمعرفة الجو وتقلبات الجو، فإن هذا ليس من ادعاء الغيب. نعم هناك المنجمون لهم طريقة في الإخبار عن حال الجو، وهذه الطريقة تختلف عن طريقة العلماء الذين عرفوا بعلماء الإرصاد أو علماء الحساب، فلا بد أن نعلم أن الطريقة التي سلكها علماء الإرصاد هي طريقة لا غبار عليها، لأنها مبنية على العلم وليس فيها ادعاء الغيب. وقد تكلم عن هذا العلماء المتقدمون كشيخ الإسلام تيمية وغيره. والأصل في أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. فهذه الأمور لا شك ولا ريب، من زعمها أو قال أنا أعرف فهذا كافر بالله العظيم، لأن هذا من علم الغيب. لكن أن يأتي علماء ولهم حساب وهذا الحساب مبني على العلم فيتوقع حالة الجو فلا بأس بذلك. وكان العرب قديما يستدلون على الأمطار بعلامات معروفة عندهم. لماذا؟ لأنهم اعتادوا على هذه العلامات، كأن يستدلون على المطر بعلامات فيه. وضربوا أيضا مثالا أن يكون السحاب أبيض ويبرق بضوء، وكذلك عرفوا ما يتعلق بالريح إلى آخره، فهذه لا تخالف. فالعصر الحاضر في زمننا أيضا اختلفت العلامات التي يعتمد عليها هؤلاء العلماء، فيأتون بحسابات فيزيائية وحسابات علمية، فهذا لا يقال من علم الغيب، هي توقعات مبنية على مقدمات علمية استفادوها. وهذه الأوضاع والأحوال تتأثر بالرطوبة واليبوسة، ولهذا أحيانا يقولون الأمر ويكون الأمر خلاف ما قالوا، لأنهم لا يجزمون، إنما يقولون نحن نتوقع ذلك. فقد يكون الأمر كما ذكروا وقد لا يكون الأمر كما ذكروا، فلا بأس من هذا العلم. ومثله أيضا ما يتعلق بالقيافة. ما معنى القيافة؟ عمل القائف ليس من الكهانة، والقائف هو الذي يتتبع الآثار ويعرفها. فمثلا يأتي إلى الرجل فيقول أنت من بني فلان، أو أنت تشبه فلانا فأنت من النسب من قبيلة فلان، هذا يسمى قائف. وهذا ليس من ادعاء الغيب، لأنه يستدل بعلامات وأمارات تدل على أن هذا الرجل يشبه هذا الرجل، أو هذا ابن هذا وهذا أبو هذا، فهذا ليس من معرفة الغيب، فأعطاهم الله سبحانه وتعالى قدرة يميزون ويعرفون. أما ما يتعلق بالتنويم المغناطيسي، وهذا مشهور وهذا من ضروب الكهانة ولا يجوز، وهو أن يصل إلى هذا الرجل الذي نوموه أن يصل إلى مرحلة، فإذا وصل إليها يتكلم عن أمور تحصل وأمور وقعت فيصدقونه بما يقول، ويكون هذا المنوم يسير على إرادة الذي نومه، فيطلب منه بعض الأمور ويطلب منه أن يساعده، ويقول له أخبرني عن كذا وأخبرني عن كذا، ومن الذي سرق كذا. هذه من أعمال الكهانة ولا تجوز، وهي في الحقيقة من أخبار الجن، هي التي تظهر على لسان هذا الرجل وتتكلم، وهذا فيه لجوء إلى غير الله وهو شرك. قال بعد ذلك رحمه الله: الثالثة ذكر من تكهن له، يعني لا يجوز الكهانة، ولا يجوز أن تتكهن، ولا يجوز أن تتكهن لغيرك. الرابعة ذكر من تطير له، وسيأتي الكلام عن الطيرة. الخامسة ذكر من سحر له، وكذلك أيضا لا يجوز لا أن تذهب إلى الساحر، ولا أن تسحر فلانا، ولا أن يسحر لك فلانا. السادسة تعلم أبا جاد، وهذا ما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنه عندما قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، ليس له نصيب. وقد يقول قائل: ما معنى أبا جاد؟ أبا جاد هي الحروف المعروفة التي نسمعها كثيرا، وهي أبجد هوز، هذا هو المقصود بأبي جاد أو حروف أبي جاد. يستدلون بهذه الحروف على أمور غيبية، فيأتي ويقول هذه الحروف لها علاقة ولها روابط، نستطيع أن نعرف ما سيكون في المستقبل. قد حذر من ذلك ابن عباس وبين أن هذا من فعله ليس له عند الله من خلاق، وهذا صنيع الساحر والكهنة ليس لهم نصيب ولا حظ عند الله. فلما رأى ابن عباس أقواما يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم حذر من ذلك وبين أنه نوع من أنواع الكهانة. ماذا يصنعون؟ كيف هذه الطريقة؟ يكتبون هذه الحروف ويجعلون لكل حرف منها قدرا من العدد، ثم يجرون على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة. فعندنا أبجد، الألف يدل على أنه مثلا يساوي واحدا، والباء يساوي اثنين، والجيم يساوي ثلاثة، ثم هكذا تزداد الأرقام إلى 10 و20. ثم يفعلون بعض العمليات الحسابية، يطرحون ويجمعون ثم يخرجون بنتيجة فيقولون سيحصل كذا وكذا، وهكذا ينتقلون إلى الأبراج كما ذكر ابن عباس أنهم ينظرون في النجوم فينظرون في الأبراج الاثني عشر ويقولون أنت سعيد وأنت حياتك تعيسة وسيحصل في اليوم الفلاني كذا وكذا من النوازل والأحداث، وكل ذلك كما ذكر ابن عباس ليس لهم خلاق، وهذا باطل ولا يجوز. لكن العلماء بيّنوا أن هذه الحروف من حيث الانتفاع قد ينتفع منها الإنسان، فهي حروف يستفاد منها وينتفع بها. فعلى كل حال لو كان الإنسان ينتفع من هذه الحروف انتفاعا صحيحا فيتعلم هذه الحروف ويستفيد منها ويعرف كيف ينطقها ويحفظها فلا بأس، هذا العلم جائز ولا غبار عليه. أما ما يتعلق بمعرفة الغيب والنظر في النجوم فهذا هو الذي حذر منه ابن عباس. قال السابعة: الفرق بين الكاهن والعراف. ختم هذا الباب بهذه المسألة، وأن هناك فرق بين الكاهن والعراف. الكاهن قد مر معنا أنه الذي يدعي معرفة الأخبار في الغيب وفي المستقبل، وأما العراف قد مر معنا أنه الذي يزعم أنه يعرف الضالة ويعرف المسروق، هذا هو الفرق بينهما وهذا الذي عليه الأكثر. وطائفة من أهل العلم ترى أن العراف هو اسم عام، وهذا ما ذكره المؤلف عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما ذكر أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، الذي يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق يقال له عراف. وهناك طريق ثالث عند العلماء أن الكاهن هو اسم عام يعم العراف وغيره، فهذه ثلاث طرق عند العلماء في التفريق بين العراف والكاهن. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الباب الذي يليه، قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. هذا الحديث لا شك أنه حديث صحيح، وقبل أن نذكر من أخرجه لا بد أن نعرف ما معنى النشرة. النشرة التي يريدها المؤلف ويريد أن يبين حرمتها هي حل السحر بالسحر، أن يصاب إنسان بالسحر فيسعى إلى ساحر حتى يفك عنه هذا السحر بأي طريقة كانت وبأي نوع كان، فهذا معنى النشرة عند العلماء. إذن هو نوع من أنواع العلاج يعالج به من يظن أنه به سحرا أو مسا أو إلى غيره. وسيأتي من كلام المؤلف أن النشرة على قسمين: النشرة المباحة المشروعة والنشرة المحرمة التي لا تجوز. وذكر المؤلف الدليل على حرمتها وهو حديث جابر، وحديث جابر حديث صحيح أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وهو عند أحمد في المسند وعند أبي داود في سننه، وكذلك أخرجه البيهقي في سننه الكبرى وهو أثر صحيح لا غبار عليه، وكذلك جاء عند البزار وعند الحاكم من حديث أنس أنه سئل أيضا عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان كحديث جابر، إلا أن حديث أنس فيه ضعف والصواب فيه الإرسال فهو منقطع كما ذكر ذلك أبو داود نفسه في كتابه المراسيل. ما هي الأدلة على حرمة النشرة وهو حل السحر بالسحر؟ هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث جابر. وكذلك من الأدلة أن الله عز وجل ما جعل شفاءنا فيما حرم علينا، وقد جاء هذا في أثر عن ابن مسعود بسند صحيح، علقه البخاري في صحيحه ووصله ابن أبي شيبة، وقد جاء مرفوعا عند إسحاق في مسنده وعند أبي يعلى، إلا أن المرفوع لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الصواب من قول ابن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فكيف نذهب إلى الساحر والساحر مشرك بالله العظيم، والسحر هو شرك، فأي نفع في الشرك والكفر؟ إذن لم يجعل الله شفاءنا فيما حرم علينا. كما أنه لا يحل الذهاب إلى الساحر، فقد ذكرنا من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة كما في صحيح مسلم. قد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم، لأنهم كذبة ولأنهم فجرة يدعون الغيب. إذن النشرة التي هي الذهاب إلى الساحر لطلب فك السحر محرمة ومنكرة ولا يجوز، والله قد قال عن الساحر: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فأي نفع سيقدمه وهو لا يفلح نفسه؟ ليس له إلا الخيبة والخسارة. وأيضا في قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقد أمرنا باجتناب السبع الموبقات، فكيف نذهب إلى الساحر؟ ثم لو فتح هذا الباب وقلنا إنه يجوز الذهاب إلى السحرة لاتفق هؤلاء السحرة، فأحدهم يسحر والثاني يفك السحر، فيحصل لهم من المكاسب وأموال الناس بالباطل، هذا يسحر وهذا يفك السحر. لا يستحق الساحر إلا السيف، ضربة بالسيف. أما المريض فنقول له: عليك بكتاب الله، عليك بالرقية، عليك بالأذكار، عليك أن تتضرع بين يدي الله وترجع إليه وتتوب من ذنوبك. ثم ذكر المؤلف أن الإمام أحمد سئل، وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه البعض أنه يرى جواز ذلك، وإذا نظرنا في مرويات الإمام أحمد فسنجد أنه قد روي عنه 3 روايات، رواية عنه بالجواز وأن هذا يجوز، في أن الرجل يأتي إلى الساحر حتى يفك هذا السحر، ورواية أخرى حرم ذلك ومنعه، ورواية ثالثة توقف في هذه المسألة وقال: لا أدري. ولهذا العلماء عندما تكلموا عن نسبة هذا القول إلى الإمام أحمد قالوا إنه لا يرى الجواز، وقد غلط من ظن أن أحمد أجاز النشرة هذه السحرية التي هي الذهاب إلى الساحر. ولهذا المؤلف رحمه الله أورد قوله: ابن مسعود يكره هذا كله، مما يؤكد أن الإمام أحمد يذهب إلى التحريم. لكن قد يقول قائل: إن الحنابلة في كتبهم أجازوا ذلك، فنقول: نعم، هناك بعض الحنابلة من أجاز هذا لكنه أجازه للضرورة، فقال: يجوز فك السحر بالسحر ضرورة، هكذا قالوا. ويقال إنه لا يجوز والأدلة قائمة على تحريمه، وهؤلاء بعض الحنابلة اجتهدوا وأخطأوا في ذلك. وقد يقول قائل: لكن المؤلف ذكر أثرا عن ابن المسيب، فهل ابن المسيب يذهب إلى جوازه؟ قال المؤلف رحمه الله: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. هذا الأثر كما هو ظاهر في ظاهره يدل على جواز النشرة، وهذا الأثر علقه الإمام البخاري في صحيحه. فقول المؤلف هنا: وفي البخاري، ليس هو مسندا، إنما هو معلق، وإن كان علقه بصيغة الجزم، وقد وصله غيره، وصله ابن أبي شيبة، ووصله كذلك ابن الجعد كما في الجعديات، ووصله الطبري كما ذكر ذلك الحافظ، وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر. والجواب عن أثر ابن المسيب أن يقال ليس في كلام ابن المسيب رحمه الله ما يدل على نوع هذه النشرة، هل هي من السحر أم لا. وحاشا سعيد بن المسيب أن يفتي بجواز الذهاب إلى الساحر الذي يجب قتله، فالساحر ليس له إلا السيف، فحاشا سعيدا رحمه الله أن يقول ذلك. ولهذا سنجد أن سعيد ماذا يقول، قال إنما يريدون به الإصلاح. فقوله هنا إنما يريدون به الإصلاح، هل تجد إصلاحا عند الساحر؟ لا تجد إلا الفساد، لا تجد إلا الكفر وعبادة غير الله. هذا هو الذي يحمل عليه كلام سعيد أنه أراد النشرة الشرعية، وسيأتي ذكر النشرة الشرعية وسيذكرها المؤلف. ولو سلمنا جدلا أن سعيدا رحمه الله ذهب إلى جواز حل السحر بالسحر، فيقال هذا اجتهاد منه وقد أخطأ، وعندنا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على حرمتها، كيف وقد سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. قال المؤلف وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، وهذا كذلك ذكره الحافظ ابن حجر في التغليق، وأشار إلى أنه عند الطبري في كتابه تهذيب الآثار، والحسن البصري ممن ذهب إلى حرمة ذلك. ولا شك أن القول بحرمة ذلك هو مذهب السلف والخلف، وهم الذين ذهبوا إلى تقسيم النشرة إلى نوعين، وقد ذكر هذين النوعين ابن القيم. قال المؤلف، قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن يعني الحسن البصري، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز، وهذا هو الواجب أن يتخذ المسلم الوسائل الشرعية لحل السحر، لا يطلب الشفاء إلا من الله وحده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فمن ابتلي بهذا السحر لابد أن يكون عنده إيمان وصدق وثقة بالله، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر جل في علاه، فيعتقد أن هذا ابتلاء وأن هذا مرض وسيزول بإذن الله. فكيف يحل السحر؟ يحله بشيء من القرآن والأذكار والرقية، وهذه هي النشرة النافعة، ويحله بدعاء الله. ولا بأس أن يستخدم الأدوية الحسية والمعنوية التي هي مشروعة، وقد جمع لنا العلماء من المصنفات التي فيها الأذكار وفيها الدعوات، إذا قالها الإنسان في الصباح وفي المساء وإذا نام وكذلك إذا خاف شيئا، وأمثال ذلك من الأسباب. فمن سلك هذا السبيل فقد سلك سبيل الخير وسبيل أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما من ذهب إلى السحرة فقد دخل في سبيل أهل الجبت والطاغوت، دخل في الشرك والسحر وخسر دنياه وآخرته، إلا أن يتوب الله عليه. ولهذا الله يقول في القرآن ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فلا يحل لمسلم أن يحل سحره بسحر مثله، وهو ما يعرف بالنشرة المحرمة، فغاية ما عند الساحر أنه يعبد شيطانا من الشياطين ويتقرب إلى هذا الشيطان، ففساده معلوم ولا صلاح عنده. والذين يتعلمون السحر إنما يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، لا خلاق لهم، لا حظ لهم، لا نصيب لهم، إنما باعوا أنفسهم بأبخس الأثمان، ولهذا ذمهم الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة، وقد بينا ذلك بالتفصيل وذكرناه. قال الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، يعني ما جاءت من آثار عن بعض العلماء فإنها تحمل على النشرة الشرعية، لأنه في الحقيقة هذا القول نسب إلى جمع من العلماء، وهو القول بجواز حل السحر عند الساحر كالشعبي وكسعيد بن المسيب وكذلك أحمد، وقد ذكرنا الروايات عن أحمد، وذكروا أيضا عن الإمام البخاري نفسه، قالوا إن الإمام البخاري يجوز ذلك، واستدلوا بتبويبه في الصحيح عندما قال: باب هل يستخرج السحر؟ هكذا جاء بصيغة سؤال: هل يستخرج السحر؟ فقالوا هذا يدل على أن البخاري رحمه الله يذهب إلى جواز حل السحر عند الساحر، والجواب عن ذلك يقال إنما ذكره بحرف الاستفهام إشارة إلى أن طائفة ذهبت إلى ذلك، وهذا غير صحيح. ونسب هذا القول أيضا إلى المزني وإلى أبي جعفر الطبري. وعلى كل حال، حتى لو ثبت عن بعض هؤلاء فيقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد سئل وقال هي من عمل الشيطان، فالنشرة محرمة وهناك نشرة جائزة تقوم على الأذكار وتقوم على الأشياء المشروعة. وأحب أن أنبه أيضا إلى أن في حديث عائشة، وهو حديث أورده الإمام البخاري في صحيحه، عندما سحر عليه الصلاة والسلام وشفاه الله عز وجل بالمعوذتين، جاء في بعض الروايات أن عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: أفلا تنشرت؟ هكذا جاء في الصحيح أن عائشة قالت له: أفلا تنشرت؟ فقالوا: إذن هذا دليل على النشرة، ويدل على جواز النشرة وأننا نفك السحر عند الساحر. والجواب عن ذلك إن قول عائشة أفلا تنشرت للنبي عليه الصلاة والسلام ليس المراد النشرة وهي حل السحر بالسحر، إنما جاءت رواية في الصحيح في البخاري كذلك تفسر ما معنى قول عائشة، وهي قولها في الرواية الأخرى: يا رسول الله فهلا أخرجته؟ يعني هذا السحر الذي كان في مشط هلا أخرجته، وقد كان في جف طلعة نخل، فهي تسأله تقول: لو أخرجت هذا السحر من الإظهار والإخراج، وليس المقصود حل السحر بالسحر، لأن المسحور له أن يفك سحره باستخراج ما سحر فيه. إذا عرفت مكان السحر فإنه يجوز لك أن تحفر هذا المكان، لأن في الغالب يكون السحر مدفونا، وتستخرج ما جعل فيه السحر فتقوم بإتلافه وإحراقه، وبذلك يبطل السحر. وليس المقصود أن عائشة تطلب منه أن يذهب إلى الساحر أو أن يفك السحر بسحر، أعوذ بالله من ذلك. والوجه الثاني، لو سلمنا جدلا أنها قالت ذلك أفلا تنشرت، يعني النشرة الشرعية كما ذكر ابن القيم رحمه الله. إذن هذا هو المراد من حديث عائشة. وقد يقول قائل: ما هي النشرة الشرعية التي ذكرها العلماء والتي أيضا أشار إليها ابن القيم؟ قال العلماء إن النشرة الشرعية لها أمثلة جاءت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقد مر معنا حديث عندما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: هلا تنشرت يا رسول الله؟ جاء في مصنف ابن أبي شيبة وبسند صحيح عن عائشة أنها سئلت عن النشر فقالت: ما تصنعون بهذا؟ هذا الفرات إلى جانبكم يستنقع فيه أحدكم سبعا يستقبل الجرية، يعني أشارت إلى أن هذا الماء، ماء الفرات، يستفيد منه المسلم إذا استنقع فيه سبع مرات، ويستقبل الجرية يعني يستقبل جريان الماء. وجاء أيضا بإسناد حسن في مصنف ابن أبي شيبة أنها قالت: من أصابه سم أو سحر فليأتي الفرات فليستقبل الجرية فيغتمس فيه سبع مرات. وهي عائشة نفسها رضي الله عنها قد سحرت، كما جاء عنها في موطأ الإمام مالك أنها سحرت فلبثت ما شاء الله من الزمان، ثم رأت في النوم رؤيا وقالوا لها: اغتسلي من ثلاثة آبار يمد بعضها بعضا فإنك تشفين. فذكرت عمرو وهي من تروي هذا الأثر عن عائشة أن إسماعيل بن عبد الله بن أبي بكر وكذلك عبد الرحمن بن سعد دخل عليها فأخبرتهم بهذا، فانطلق إلى ذلك فوجد آبارا ثلاثة يمد بعضها بعضا، فاستقوا من كل بئر حتى ملأوا ما عندهم، ثم أتوا عائشة فاغتسلت به فشفاها الله سبحانه وتعالى. وهذا له أصل في السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته ومعروف أنه أصيب بالسم قال: صبوا علي سبع قرب من سبع آبار شتى حتى أخرج إلى الناس، فأعهد إليهم كما جاء بسند صحيح عند الدارمي وغيره. وكذلك في جامع معمر بن راشد أن الشعبي قال: لا بأس بالنشرة العربية التي لا تضر إذا وطئت. والنشرة العربية قالوا أن يخرج الإنسان في موضع عظاه فيأخذ عن يمينه وشماله من كل ثمر يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به. وذكر أيضا أنها تؤخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه في الماء ويقرأ فيه آية الكرسي، ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل به، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله. وذكروا أيضا في الطب أشياء غير ذلك، وهي من الأدوية المحسوسة التي لا بأس من العلاج بها، والأصل في ذلك هو كتاب الله والرقية الشرعية والمحافظة على الأذكار. وبهذا انتهى الباب، ثم انتقل إلى باب في التطير، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.